أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أظن وقفنا في المرة اللي فاتت على فصل فدية الأعضاء. لا الوفين في حاجة تانية مفوتها؟ من جنى على إيه؟ شوف الأحراس. طيب، عرفنا مقادير الديات في المرة الماضية واللي قبلها. قلنا ان دية الذكر المسلم 100 من الإبل، وهذا الأصل في التقويم. وجاءت أصول أخرى، نص عن النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء منها وزيدت في عصره صلى الله عليه وسلم، فكأن الأصل هو الدية على الإبل، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 100 جمل بتعمل حوالي 400 دينار، وصلت 800 دينار في عهد صلى الله عليه وسلم. ولاحظ المئة جمل سبت، المئة جمل سبت، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وغلت الإبل فبقت 1000 دينار، وثبت على ذلك الأمر ودعي كأنه أصل من الأصول. 100 جمل أو 1000 دينار، لأن أهل الإبل عليهم هذه الإبل، 100 من الإبل. الدية هنا نتكلم فيها 100 من الإبل، دية إيه؟ قتل الخطأ، الخطأ وأيضا الخطأ شبه العمد، الخطأ والخطأ شبه العمد. وإن كان خطأ شبه العمد هتبقى تغلظ، بس هي برضو 100 من الإبل، إنما في الأسنان بتاعتها وكونها حوامل، فهتكون الدية في قتل الخطأ تبقى ما بين بنت مخاض بنت لبون حقة 30 و10 بني لبون. لكن لما هيجي في الخطأ شبه العمد هتبقى 100 من الإبل، ولكن منها 40 خليفات. 40 خليفات معناه ان مش مجرد حقه وبس، دي حقه على وشك الولاده واكبر من ذلك، سن اللي فيه تلد يبقى الاسنان اكبر، وبشرط تكون حوامل، 40 منها حوامل يبقى تغليظ لهذه الدين. ديه المراه المسلمه على النصف من ديه الرجل المسلم. طيب، ديه الكافر اذا كان يهوديا نصرانيا كتابيا هيبقى ديته على ديه النصف من المسلم، ده في قتل الخطأ. فإن كان القتل العمد يبقى الدية تساوي دية المسلم في قتل الخطأ، لأنه لا يقتل مسلم بكافر، يبقى ذلك تضاعف الدية وتبقى دية كاملة. إذا قتل مسلم يهوديا أو نصرانيا عمدا وعدوانا يبقى فيها الدية الكاملة. دية المرأة المسلمة 50 من الإبل على نصف من الرجل، المرأة الكتابية على نصف من دية المرأة المسلمة، إلا أن تقتل عمدا وعدوانا يبقى هي دية المرأة المسلم. طيب، ذكرنا أيضا دية العبيد، العبيد، وقلنا إنه العبد مش هنقول بقى دية، تبقى القيمة بتاعت هذا العبد مهما كانت هذه القيمة، اشترى صاحبه كام ويساوي دلوقتي كام وقت ما قتل، يبقى القيمة بتاعت هذا العبد. طيب، هنا إذا كان بقى طفلا صغيرا، صبيا صغيرا، الدية بتاعته قد إيه؟ 100 من الإبل برضه، 100 هي هي. طيب، إذا كان بقى المرأة حاملا، مرأة حاملا وهو في بطنها الآن، مش هنقول طفل، هنسميه الجنين لأنه جنين خفي مختفي في بطنها الآن. إذا من جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى ميتا فديته غرة قيمتها عشر دية أمه. شوف هنا، من جنى على حامل، امرأة حامل وواحد ضربها في بطنها، واحد سقاها دواء خلاها تجهد نزلت ما في بطنها، وهنا الجناية على المرأة الحامل بحيث أن ينزل منها الجنين ميتا، في هذه الحالة هيبقى قد يكون الجنين حيا وهو في بطنها، قد يكون أصلا ميتا وهو في بطنها، لا ندري أنه وقت ما هي انضربت كان الجنين إيه للأمر اللي فيه. يبقى على ذلك الدية الشريعة حددتها، قلنا التحديد من الشريعة لحكمة، التحاليل حتى لا يختلف الناس، كل إنسان يقوم على مزاجه يحدد الثمن الذي يريده. لا، الشريعة جعلت الدية محددة بالشرع، الدية كذا، سواء هذا الجنين كان أبوه غنيا، كان أبوه فقيرا، كان المرأة شريفة، كان المرأة وضيعة، وإنها امرأة مسلمة في بطنها جنينها، إذا جنى عليها إنسان يبقى دية هذا الجنين عشر دية أمه. عشر دية المرأة قد إيه؟ 50 من الإبل، يبقى عشر دية المرأة 5 من الإبل، هذه الغرة نسميها غرة، هي دية دية الجنين، وهي 5 من الإبل، والغرة هي عبد أو أمة، كأنه في الأصل يعني كأنه عبد أو أمة، قيمة العبد أو الأمة 5 من الإبل، ما فيش لا عبد ولا أمة، يبقى هي 5 من الإبل، ما فيش 5 من الإبل، يبقى هنقول 5 من الإبل تساوي بالنسبة للبيت جمل 5%، يبقى عدد 5% من مقادير الديات اللي ذكرناها. ذكرنا أنواع أخرى نص عليها الفقهاء، فمنها دية الذهب، اللي دفع للذهب هتبقى قد إيه؟ 1000 دينار، يبقى هنقول 5% من هذه 1000 من الدينار، لا، دي هتبقى دية المرأة، قد إيه بقى المرأة؟ 50، يبقى 5% من 50 اللي هي دية المرأة، يبقى في الذهب هتبقى 500 دينار من الذهب، يبقى 5% من هذه 5%. إذا كان الدية من الدراهم هتبقى قد إيه من الدراهم؟ 12000 دينار، 12000 دينار درهم من الفضة، 12000 درهم من الفضة، هتبقى القيمة الغرة العشر بتاع دية المرأة، المرأة هتبقى 6000، يبقى العشر 6000. إذا كان من البقر هتبقى دية قد إيه؟ 200 من البقر، 200 من البقر، يبقى المرأة 100 من البقر، يبقى الغرة قدر 5% من هذه القيمة، وهكذا. طيب، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، اللي هي الغر، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه، اللي هيورثه اللي هي أولادها ومن معه. يبقى اقتتلت امرأتان من هذيل، واحدة بتشتجر مع الأخرى، واحدة منهم حامل، فواحدة رمت الأخرى بحجر فقتلت المرأة الحامل، ماتت هي وابنها في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا القتل الآن قتل إيه؟ خطأ، شبه عمد، وقد تكون الحجرة حجرة صغيرة، يبقى القتل قتل خطأ، يبقى قد يكون قتل خطأ شبه عمد، كان حجرة كبيرة نوعا، كان حجرة صغيرة يكون قتل في من خطأ، ولكن هي متعمدة أنها تضرب وهو خطأ شبه عمد، يبقى الفعل هنا خطأ كبيرة ولا صغيرة خطأ. أما الإمتى نقول قتل خطأ؟ إذا ما كانش في عركة أصلا، واحدة بترمي حجر لمكان الحقوق على الثانية قتلها، يبقى هذا قتل خطأ ما فيش فيه العمد. يبقى على ذلك الحجر كان صغيرا أو كبيرا نوعا هنسميه خطأ شبه عمد إذا كانت ضربتها به، لكن بتاعة رصيف ضخمة كده حدفتها به هنقول هذا خطأ شبه عمد؟ هذا عمد، عمد للقتل. يبقى على ذلك هنفرق بين الخطأ والخطأ شبه العمد والعمد. طيب، نرجع هنا تاني، رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، دية الجنين عبد أو أم، يعني كأنه هنا قتل جنين روح قتلت يعوض عنها بروح تاني، هنا يملكهم عبدا أو أما، ولكن قد إيه بقى؟ ما هو العبد في عبد يساوي 5 وفي عبد يساوي 1000، أنهي عبد وأنهي أما؟ فحدد لها القيمة إنه بقدر 5 جمال، بقدر 5 جمال اللي هو عشر قيمة المرأة. فقضى أن دية جنينها عبد أو أما، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وقضى بدية المرأة على عاق، يعني اللي هيدفع الدية كأنه هنا فرق بين حاجتين، إنه قتل الجنين اللي هيدفع ثمن المرأة القاتلة، اللي هيدفع المرأة القاتلة. طيب، والمرأة اللي قتلت الآن خطأ شبه عمد، هنا لاحظ إنه بيغرم العاقلة، بيغرم العاقلة، العاقلة العيلة، العيلة بس مش العيلة على المعنى اللي احنا عارفين، اللي هي العاقلة اللي هم العصبات من ذكور العيلة نفسها، العصبات من الذكور. يبقى المرأة هينظر بقى فين؟ قرايبك فين؟ من قرايب هذه المرأة؟ يبقى أبوها أخوها عمها ابن عمها أعمامها كلهم الأبناء الأعمام البعاد، يبقى هؤلاء مش الأرحام، لا الأعمام العصبات. ودي حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى نظرا للقاتل والقتيل، للاثنين القاتل والقتيل. القتيل ما يضعش هدف، ما يضعش هدف، ما هو لو حمل الدية على المرأة القاتلة ما عنديش حاجة، خدوني موتوني اسجنوني زي ما كتير من الناس ادفع ادفع منين ما حدش ودوني السجن وخلاص وضاع القتيل هدرا. لا، الشريعة ما تعملش هذا الشيء. الشريعة تقوم تقول لك أهلك فين، أنت أهلك فين، أهلك فلان وفلان وفلان وفلان اللي تعرفه وفلان اللي ما تعرفوش وفلان قريب وفلان البعيد، وروح مغرم الجميع اغرموا كلهم. هنا يمكن تقول طب يعني واحد ما عملش حاجة مرشد يمكن مقطعه بقاله 20 سنة ويجي يتفعله الآن. هنا هذا من الشريعة لحكمة، لأمر التكافل الاجتماعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإسلام، دولة الإسلام، أهل الإسلام فيها متشابكون، بينهم روابط وشائد بين أهل الإسلام. ما فيش حاجة اسمها زي المجتمع المدني المتحضر الجاهل بتاعنا ده، انه بيقلد اوروبا كل واحد لوحده، كل واحد براسه، ما لناش دخل حد، ما يعرفش حد حد. العيد يكبر يطلع برا البيت وابوه ما لناش دخل بيه، ولو هو قدبه الحكومة تضربه. ما هذا الكلام في بلاد الفجار والكفار اللي بعيدون عن شريعة الله عز وجل، اللي فيهم الانحلال، الانحلال في الخلق والانحلال في اواصر المجتمع والانحلال في كل شيء. لكن الإسلام لا، الإسلام يجعل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن مع المؤمن، الترابط الأسري بين الأسرة والأسرة، القرايب اللي مع بعض يمر بصلة الأرحام وعبد الله ولا تشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. راعي كل دول، راعي كل دول. ما فيش حد ما نعيش لوحدي في المجتمع وأنا براسي ما ليش دخل لحد، أنت مع الناس في شيء. يبقى هنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لما يخلي العيلة تغرم يجي عمك البعيد اللي انت بقالك فترة ما تكلمه وشوي يغرم لك، يوم ما يلاقيك بتعجز يقول لك اقف عند حدك، اقف عند حدك، ما تقدرش تقول له مالكش دعوة انت مالك. زي الصياعة اللي بتحصل الايام دي، تلاقي الواحد عمه يقول له يا ولد انت مالك، تصرف عليا، ابويا عايش ابويا ما ماتش، او الكلام الفارغ اللي تعلموه من دولتنا واللي تعلمناه من كلام الناس. ما هو الناس بعدوا عن الشريعة، بقى كل واحد يخترع بدماغه شيء. الشريعة ما فيش فيها كلام الصياعة ده، فيش فيها شريعة انه تلتزم هذا الشيء. اما عمك يقول لك هذا خطأ تقول له انت مالك، يقول لك ما انا هدفع، يقول ما انت تعمل انا اللي هدفع غرام لك. لا، اتلم اتلم، يقوم يسكتك انت وابوك واهلك. يجي هنا تلاقي الناس يضغط بعضهم على بعض ان لا عيب حرام ما تعملش كذا. اذا ما كانش الدافع الاخلاقي والدافع الديني، الدافع المادي، يخاف اللي هغرم وانت تعمل عمله وانا اللي اغرم، يقوم الناس يخاف. الصغير يقوم يخاف من الكبير، يحترم الكبير لأن الكبير حيدفع له في يوم من الأيام، والعكس كذلك. يبقى هنا ولد الترابط في المجتمع ولو من هذا الباب، من باب الديات، إن اللي يخطئ ما يضيعش المجني عليه هدرا، وأيضا يحاسب هذا الإنسان على الأقل حيعير في أهله، مش إحنا اللي دفعنا. شفتوا قصة عروة بن مسعود مع المغيرة بن شعبة؟ شفته في الحديبية. المغيرة ابن شعبة كان جنى جناية في يوم من الأيام، عمل عملة من العملات، عملة وحشة، وقتل مجموعة من الناس، سرق الحاجات اللي معاهم وراح أسلم. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أسلمت، طيب أما الإسلام فنقبله، وأما المال لا لسنا منه، ده مال الغدر اللي انت واخده ده، لسنا منه بشيء، مش دعوة بالمال بتاعه. وتمر الأيام وتيجي الحديبية ويجي عمه عروة ابن مسعود وبيتناقش مع النبي صلى الله عليه وسلم، والراجل عمال يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنوع من التودد ولكن فيها سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ابن أخيه المغيرة بن شعبة لابس على رأسه قلنسوم داري بها وشه وماسك سيفه في إيده بسيف يضرب، وأخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة واثنين وثلاثة، الأخر رجل زهق، من هذا؟ مش عارف. قالوا ابن أخوك المغيرة. قال أي غدر يا غدار، أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ مشان اهو شوفوا هنا بقى بيعايروا بايه، شوف بيعايروا بايه، ان انت قتلت عشرة وانا اللي غربان الديه عمال الف اجمع لك الديه دلوقتي بتضربني على ايدي، هنا يكون شيء من التاديب للانسان ان دفعت لك. الشريعه تريد ذلك، تريد ان يكون في ترابط بين الناس، ترابط بين الناس، ان ما حدش يقول للثاني مالكش دعوه، انا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير وامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. فلما يجي الانسان يقول امر بالمعروف وانهى عن المنكر، يقول انا مالي ماليش دعوه، خليه ياخد حساب وياخد جزاء. لكن لما اعرف ان انا هغرم لا اجري النهارده، مش حبات اللي بروح اقول له الا بكره الاقيني عمال اغرم ثمن الديه اللي ارتكب الانسان فيها. فهذا من الشيء، ان القتيل ما يقدرش هدرا، لان القاتل اذا كان مفلسا هيقول معيش حاجه. طيب والقتيل اللي ضاع ده وانت اقترأت عليه، كل واحد بفلس اقترأ على الناس يقتلهم وخلاص ويضاع الناس هدرا. ولذلك لما قتل رجل من المسلمين من خزاعة رجلا من بني بكر بعد ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من القتال، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنتم يا خزاعة قتلتم فلانا وإني والله لأجينه، أنا هتفعله دم هذا الشهدر هذا الإنسان الذي قتل. يبقى هنا تغريم العاقلة، عاقلة مين؟ القاتل. القرآن قتل الخطأ، والخطأ شبه العمد، الخطأ والخطأ، لكن العمد لا، العمد هو القاتل اللي بيدفع. ليه بقى اشمعنى تفرق ايه اللي دي؟ قتل الخطأ ما فيش في قوت، يعني ما خدوني يقتلوني كأنه بيصابط يقتلوني، ايه ما فيش قتل اصلا، انت قتل خطأ يعني معناه ضيع التاني هدر. لكن في قتل العمد ما هي كده الامر، انت ما انتش هتدفع الدية بتاعت هذا الانسان، ستقتل انت، والاصل هو القتل، الأصل هو القتل للإنسان القاتل. القود هو القصاص، ولكم في القصاص حياته يا أولي الألباب. فإذا عفى عنه أهل القتيل يبقى اتباع معروف وأداء نهي بإحسان، ما فيش لا اتباع معروف ولا أداء بإحسان، يبقى على ذلك يقتل القاتل. طيب يبقى هنا قال لنا قضى أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يبقى كأن دية الجنين، لو أن الجنين وحده الذي مات مين حيدفع الدية؟ من القاتل أو القاتل، لو الجنين وحده اللي مات، لما الجنين وأمه كأنه هنا قضى بدية المرأة على عاقلتها، يبقى المرأة القاتلة أهلها العصبة من الرجال حيدفعوا دية المرأة اللي هم 50 جملة، ودية هذا الجنين القتيل إما يدخل معها يبقى حيدفعه 55 جبل أو هجيبه غرة انتبع، أو هي المرأة اللي حتغرم هذا الثمن وحدها. يبقى ورثها ولدها ومن معه، أو ورثها ولده ولدها ومن معه، يعني كأن المرأة التي توفيت يبقى هنا اللي حياخد الدية حياخدها أولادها يأخدها من معه. لكن في رواية أن هذه القاتلة ماتت بعد ذلك، ماتت بعد ذلك، فورثها ولدها النبي صلى الله عليه وسلم. ورث يعني اللي دفع أنا حد، واللي ورث حد تاني، واخد بالك؟ يبقى على ذلك هنا العاقلة بيلم العيلة كلها، العيلة كلها، لأن دي غليظة كتير، فلما هيجيب مثلا 5 6 ويغرمهم 100 جمل لا هزقحف بهم، فالشريعة ما قالتش هذا الشيء، يقول لك مش 5 6 جمع إن شاء الله 200 300، إن شاء الله 1000 من العيلة، جمع كل الأغنياء بتوع العيلة وغرمهم كلهم، يقوم برضو فيها رحمة، إن بدل ما هيدفع ال 50 60 تقسم عليهم 100 جمل أو 1000 دينار، لا والله هيخلي 1000 واحد من العيلة يدفع كل واحد دينار، بقت خفيفة عليهم أنهم يدفعونها، وأيضا لهم سلطة، سلطة 1000 واحد على هذا القاتل، كل ما يعمل حاجة يقدموه وغيره يتأدب بقى من العيلة ومن الجيران وغيرهم بهذا الذي قد حدث. طيب نرجع تاني بقى هنا في الحديث أو الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، إملاص المرأة، إملاص واضح من المعنى، زحلق نزل، يبقى هنا كأن الجنين لما حد يضربها على بطنها مثلا أو حد يؤذيها بيقوم الجنين ينزل منها، إملاص المرأة. قال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بغرة عبد أو أمة، قال لتأتين بمن يشهد معك، فشاهد محمد بن مسلمة بذلك، هذا متفق عليه. وهنا يعني كان عمر يتحرى الأمر، ويمكن البعض يقول إنه عمر كان لا يقبل خبر الواحد، كان لا يقبل عمر خبر الواحد، ليه؟ قاله أدي قصة، هو عمر مراش، وقصة تانية لما أبو سعيد الخدري راح قال استأذن عليه مرة والتانية والتالتة وما سمحلوش، فمشى فجاب وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3 مرات، قال لتأتين بمن يشهد لك أو لأفعلن، فجاب له أبي بن كعب شهد معه. فذكر البعض من العلماء أنه الخبر الواحد ما يقبلش، وهذا خطأ، لأنه حتى لو كانوا اثنين هو نفسه من ضمن خبر الواحد، لأن منقسم الأخبار إما أخبار متواترة وإما أخبار أحد، مش كده؟ أخبار الأحد اللي هي رواية الواحد والاثنين والثلاثة أخبار أحد، فهو ما خرجش عن كونه خبر أحد. لكن عمر كان يحب يستيقن، والحاجة الثانية أنه خاف أن يكذب الناس، كان يخاف أنه يكذب الناس، كان يعمل هذا الشيء مش لكونه يرد الخبر أو يكذب، لا، ولكن خايف أن يطلع ناس كل واحد يألف ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر يعني بيأدب بهذا الشيء. طيب، لما شهد له محمد بن مسلمة قضى عمر رضي الله عنه بذلك أن هو غرة عبد أو أمر، وهذا مروي عن عمر وزيد أنهما قال في الغرة قيمتها 5 من الإبل، وده مهم جدا أنهما يذكرون ذلك قيمتهم. احنا لما هنيجي في زمن زماننا يقول لك عبد أو أمة، وفين عبد أو أمة؟ طب قيمتهم إيه؟ كل واحد هيقلب بدماغه يقول عبد أو أمة. فلما عرفونا أن كان قدرها إيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد أو أمة قيمتها 5، بقت الحكاية سهلة، يبقى عرفنا أن هي عشر دية المرأة. عشر دية المرأة بقى تقدر في كل زمان بقد إيه؟ الآن ستقدر بالمال مثلا بالفلوس، يبقى عشر قيمة المرأة اللي هي دية الجنين، لأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات، وهو دية السن والمضيع. إن شربت الحامل دواء فألقت جنينها، إذا كان هي مش عايزة الحمل، مش عايزة الجنين، المرأة راح شرب دواء منزلة الجنين، فعليها غرة ولا ترث منها بغير خلاف، يعني لا تأخذ منها بغير خلاف. يبقى هنا المرأة إذا أجهضت نفسها يبقى هي الفاعلة في نفسها، عليها الغرة، والإجهاض حرام، إجهاض قتل النفس، لا يجوز الإجهاض إلا إذا الأطباء قرروا إن حياتها مرتبطة بهذا الشيء. يبقى هنا الأطباء المسلمون هم الذين يحددون ذلك، وما هيش إن المرأة مش عايزة عيال وجوزها مش عايزة، زي ما كثير من اللي يجي يسأله يقول لك المرأة حامل في الشهر السادس أو حامل في الشهر، وأنا مش شغال وأنا مش عارف ورايا إيه وعايزها تجهض إيه، ده منفوخ فيه الروح، فيه روح، لا يجوز هذا الشيء، هذا حرام وهذا قتل. وإذا أجهضت المرأة نفسها أن شربت دواء أو إن الرجل سقاها دواء أو راحت لطبيب يفعل ذلك، هذا الإجهاض وفيه قتل للنفس، وفيه عليها الكفارة وعليها الغرة، والغرة يرثها ورثة هذه أو هذا الجنين. تتعدد الغرة بتعدد الجنين، تتعدد الغرة بتعدد الجنين، فإن ألقت جنينين فعليها غرتان أشبه ما لو كان من امرأتين، يعني الغرض واحدة حامل في توأم اثنين ثلاثة أربعة، وواحد ضربها أو سقاها دواء نزلت الثلاثة ميتين أو كذا، يبقى هنا كل واحد يكون فيه غرة، يبقى هذا قتل لهؤلاء، في كل واحد فيه غرة. يبقى يقول لنا دية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، كما لو لنا عليها موضحة، موضحة معناها الجراحة، يعني تبقى في الرأس اللي توضح عظم الرأس، ودي اللي بيضربوا بها أقل قدر في الديات، أقل قدر في الديات هي قدر الموضحة أو قدر السن، وإن كان هي أقل قدر في الديات بس مش قليل، كبير، لأن يعني القدر بتاعها 5 جمال، 5 جمال كثير ليس قليل. قيمة الجنين المحكوم بكفره هيبقى غرة قيمتها أيضا عشر قيمة أمه، فإذا كان المرأة كتابية يهودية أو نصرانية، الدية بتاعة المرأة قد إيه؟ نصف دية الرجل، مش كده 50 من الإبل دي المرأة المسلمة، يبقى النصرانية هيبقى 25، يبقى نقول المرأة على النصف من الرجل، أو نقول المرأة النصرانية على النصف من المرأة المسلمة، المرأة المسلمة 50 من الإبل، يبقى المرأة النصرانية 25 من الإبل، يبقى هنا قدر الدية هتبقى قد إيه؟ 2.5، قدر 2.5 من الإبل، وهي دي عشر قيمة الأم أو نصف قيمة الجنين المسلم. ويستوي ذكور والإناث، يعني في الغرة سواء أنه اللي نازل طفلا أو طفلة، ذكرا أو أنثى، هي الغرة في الحالتين زي ما. طيب، يبقى إذا كان من كتابيين فقيمتها 300 درهم، 300 درهم وحاسبها على إيه بقى؟ على الدراهم، مش كده؟ الدراهم، ان المرأة الكتابية قيمة الدية بتاعتها بالدراهم قد ايه؟ المرأة المسلمة 6000، مش كده؟ المرأة الكتابية 3000، فالعشر بتاعها 300 درهم. طيب، وان القت الجنين حيا لوقت يعيش بمثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات ففيه ما في الحي، ففيه ما في الحديث. طبعا هو لما يقول لك المثال بالدراهم ما فيش مانع نحن نخلي المثال بإيه؟ بالدنانير، لأن هي الدراهم مأخوذة من الدنانير، إنه بتزيد الدنانير بتزيد الدراهم. ولكن قد يأتي على الناس زمن زي الزمن اللي احنا فيه كده بتقل الدراهم جدا ترتفع الذهب جدا. يبقى هنا لما هنيجي نقارن بين قدر الدينار، الدينار 4 جرام وربع من الذهب، 4 جرام وربع من الذهب. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار يعمل كام درهم؟ 8 وصل 10 وصل 12، 12 درهم الدينار. فلو جينا نحسب الآن جرام الذهب يعمل كام؟ الذهب الخالص يعمل قد ايه؟ 100 جنيه. فرضنا 100 جنيه، 100 جنيه 4 جرام وربع يعمل 425. لما تيجي تقول 12 درهم يعمل كام جرام فضة؟ 36 جرام. جرام الفضة يعني مهما تاخد 2 جنيه مثلا، 2 جنيه اذا جت الفضة خالص تعمل قد ايه؟ 36 تعمل 72، 72 جنيه. مبلغ هيبقى ايه؟ قليل جدا ولا لا اكثر من قلنا كام؟ نعم لا لا، الفضه بنقول انه 12 درهم من الفضه بتعمل 36 جرام، 6 يبقى 72 جنيه. ويوم ما تزيد او 100 جنيه مثلا هتلاقي الفرق كبير بين 425 و100. فلما نيجي التقدير يبقى من الممكن الحاكم يجتهد في ما بين الاسلام في او نحسبها على الذهب فقط او يحسبها. بخلاف الزكاة، بخلاف الزكاة هنا قدر الإنسان له قيمة، فلذلك خليه مع العادي. قدر الإنسان له قيمة، مش هنزل أقول لا خليه ادفع فيها 12,000 جرام من الفضة، وفرضنا جرام الفضة يساوي جنيه يبقى 12,000 جنيه ديت الإنسان. مبلغ قليل جدا، مبلغ قليل جدا. يعني يجي بالذهب القدر بتاعه قد إيه؟ 1,000 دينار، 1000 يعني 4 كيلو ونص ذهب، 4 كيلو يبقى هنا قدر حيوصل حوالي 400,000 جنيه، 400 مبلغ ضخم جدا. فهنا عدم التساوي بين هذه وهذا، هنرجع لأصل عندنا وهو إيه؟ إن كان الأصل الإبل، كان الأصل الإبل، يبقى دي تضبط لنا الشيء، إنه مش هنقدر نقول نص مليون ولا هنقدر نقول 12,000 جنيه، ولكن الوسط اللي بين نرجع للإبل، تقويم الإبل 100 من الإبل تعمل قد إيه؟ فيكون القدر في هذا الحلول ما بين 150 200,000 جنيه، يكون القدر المعقول، للحاكم أن يجتهد في هذا الشيء بقدر تقدير المية من الإبل قد إيه قدرهم، فيخرج بناء عليه، لأن هذا هو الأصل كما ذكرنا. وباقي الأشياء هتبقى خارجة على ذلك من ناحية الإبل. يبقى لنا قيمة الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر دية أمه قياسا على جنين الحرة، فإن كان من كتابيين فقيمتها 300 درهم، وإن كان من مشركين فقيمتها 40 درهما. 40 درهما يعني عاملها على إن المجوسي بالنسبة للدراهم بيكون قد إيه؟ قدر 400 درهم، 400 درهم للمرأة يعني، الرجل 800 درهم، فبيقول لك إن القيمة بتاعها العشر بتاع المرأة 40 درهم. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصائم. إن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدة ثم مات ففيه ما في الحي. طبعا إذا ألقته في أنه نزل حي، نزل حي والوقت ده ممكن يعيش فيه، إذا نزل وعنده 6 أشهر ممكن يعيش فيها، يبقى هتتخذ دية لأنها دية إيه؟ دية رجل، دية رجل، الدية الآن دية رجل، لكن بشرط إثبات أنه نزل حي، نزل حي، نزل صرخ مثلا، تحرك حركة إنسان حي، بعد ذلك مات يبقى فيه دية الحي. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنهم من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب دية كاملة. وهنا الضرب هذا المتخيل في الماضي، لكن الآن ممكن أي شيء آخر، إن سقاها دواء نزل الجنين اللي في بطنها، يبقى هنا الدية إذا نزل حيا ثم مات يبقى فيه الدية الكاملة، لأن تيقن موته بجناية فأشبه غير الجنين. ولما تقدم عن عمر في التي أجهضت جنينها فزعا منه. وإن كان رقيقا فقيمته لأن قيمة العبد منزلة دية الحر. يعني كان عمر رضي الله عنه أرسل إلى امرأة يستدعيها، استدعي المرأة، فبلغ عن المرأة سوء أو شيء، فلما بلغه أرسل إليها، فالمرأة كانت حاملا فقالت يا ويلها ما لها ولعمر إلا اللي خلني أروح لعمر أعمل عند عمر، خافت من عمر، فمن رعبها أسقطت جنينها، أسقطت جنينها. فعمر استشعر أنه هو السبب في هذا الشيء، فاستشار من حوله فقالوا إنما أنت حاكم مؤدب، أنت مؤدب بتأدب الناس. فاستشار علي رضي الله عنه قال إن كانوا قد نصحوا لك فأخطأوا، أخطأوا إيه الأمر؟ قال عليك ديتها، دي عليك ديت هذا الجنين اللي نزل، كان العيل نزل صرخ ومات، صرخ وبقت ديت إنسان كامل. فعمر قال لا تقوم مقامك حتى تقسمها، يعني على عاقلة عمر رضي الله عنه. القتل الآن قتل إيه؟ خطأ، قتل خطأ، ومحل اجتهاد، هذا شيء محل اجتهاد، إن هل الدية تكون على عمر، على عاقلة عمر، ولا تكون الدية في بيت المال في مثل هذا الشيء، لأنه لو إنه كل ما الحاكم قتل خطأ بهذا الشيء السبعة واحدة جرى لها هذا الشيء تكسر الدية على العاقلة، يكون فيها ظلم لعاقلتهم، ولكن هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه. ولاحظ إنه ليس إجماع، ليس إجماع، علي اجتهد وغيره من الصحابة ما خرجوش بقول علي رضي الله عنه، إنما عمر هو الذي أخذ بقول علي. وكون علي يقول أخطأه، إما علي معه نص يبين هذا النص اللي أخطأه فيه، يا إما إنه لا قصد اجتهاده يخالفهم وفي ظني هو أنهم أخطأوا في هذا الشيء. فبناء على ذلك لا نقدر على تخطيء الصحابة، وإن المسألة فيها قول واحد فقط، لا، المسألة فيها الصحابة اختاروا شيئا اللي كانوا موجودين، وعلي رضي الله عنه اختار شيء وافقه عمر على ذلك، يبقى مسألة اجتهاد. إن كان رقيقا فقيمته، لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر، يعني إذا كان قيمة هذا الذي نزل من بطن المرأة كانت أمة فهو رقيق، يبقى على قيمته. قد تكون أمة وما في بطنين ينزل يكون حرا، ممكن إذا كان الأب إذا كان سيد سيدها، سيدها سيدها حر، فعلى ذلك هنا بيقول لك إن كان رقيقا، إن كان رقيقا يبقى قيمته. فإذا كان حرا يبقى فيه الدية، نزل حيا ومات في الدية دية الذكر، فإذا كان رقيقا يبقى القيمة. إن اختلف في خروجه حيا أو ميتا ولا بين لواحد منهما، اختلف يعني الضارب والمرأة المضروب، المرأة تقول إنه حي، الجاني يقول لا إنه ميت، قال فالقول قول الجاني بيمين لأنه منكر لما زاد عن الغرة والأصل براءته. طبعا المسألة برضو فيها شيء، لما الواحد ينظر الجاني ده هو يعني ما ظلم وقتل، واللي هيقتل ده مش هيحلف كذب ومش هيتكلم كذب، ليه الفقهاء يعني جايين على المرأة ومش جايين للراجل؟ ليه يعمل هذا؟ العادة دائما في الإنسان المظلوم إنه عايز يستوفي حقه كاملا وأكثر من حقه كاملا، عادة المظلوم. فواحد ضربه في ايده وعوره يقول لك عور لي وكسر لي دراعي، ويروح يجيب تقرير انه خمس غرز، لا خليها 20 غرزة عشان يدخل السجن. هنا العادة الا من رحم الله عز وجل. فطبيعة الانسان فيه ظلم، ووقت ما يكون انسان ظلمه وعايز يدفع باكثر منه، فلهذه الطبيعة بلو في هذه المسألة ان واحد ضرب امرأة، طيب هو بيضربها ما صرختش المرأة، ناس ما تلمش الناس، ضروري حيكون مش كل عركة حيكون ما فيش فيها حد، يبقى الشهود ممكن يكون فيها. لكن بقى اذا فرضنا ان حالة من هذه الحالات ان ضربها في السر بينه وبينها كده، هذه حالة نادرة ولا حالة شائعة؟ نادرة. فبناء على كده قال لك القول قول الجن، القول قول الجاني، والله طلع الجاني كذابا لسه لحساب يوم القيامة لحساب، بس المرأة مش هتحرم من ان هتاخد شيء في الدنيا. يبقى على ذلك اذا اختلف، هو قال انه العيل ده نزل ميت اصلا، هي قالت له نزل حيا، يبقى على ذلك القول في هذه الحالة ومفيش بين لا لها ولا له، القول قول الجاني مع اليمين، مع حلفان اليمين، لأنه منكر لما زاد عن الغرة والأصل براءته. إنما الآن مع ورود الطب الشرعي وتقدم في الطب وكده، من ممكن يتعرف إن ده نزل حي ولا نزل ميت، زي ما يجي الطب الشرعي يكون واحد زق واحد من العمارة من الدور العاشر نزل على الأرض، يجي الدكتور الطبيب الشرعي يقول لك لا ده ميت قبل ما ينزل على الأرض، قبل ما يلمس الأرض كان ميت من فوق. يبقى على ذلك هنا هتنفع هذه الشيء في إيه؟ لو إن واحد زي الفقهاء يفترض في المسألة واحد زق واحد وقعه واستخدمه، اقبله على الارض بسيف، يعني هو نازل من فوق، اللي نزل راح ضربه بسيف شقه نصين، من القاتل من الاثنين؟ الاثنين اشتركوا في القتل. ولكن يجي الطب الشرعي اللي بيكشف لك لا ده هو نازل ميت مضروب بالسيف ضرب بسيف ضربته وهو ميت، يبقى هذا القاتل العمد اللي فوق قاتل عمد والتاني عليه التعزير. فلو كان لك لا هو نازل حي والتاني اللي قتله يبقى اثنين اشتركوا في القتل يقتل الاثنين بهذا الانسان، يبقى الطب الشرعي يفيد في هذا الاشي. يجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه، ولا لسه بقيت اللي فاتت بيقول لنا القول قول الجانب يمين لأنه منكر لما زاد عن الغرة، يعني عارف أنت في الحديث ولكن البينة على المدعى عليه، يبقى هنا اليمين على المدعى عليه، يبقى البينة على الإنسان الذي يدعي واليمين على المنكر. فبقول لك هنا الأمر المرأة تدعي الحياة تدعي إن هذا كان حيا والتاني منكر، يبقى الأصل قول المنكر لغاية ما تثبت هي الشيء. ومن الممكن عكس هذه القاعدة إذا الأصل هو في بطنها وصل هذا الشهر وكان حيا، الأصل ذلك، وقد تجيب هي أشعات وحالات لسه تشفى عليه امبارح وكان حيا في بطنها، يبقى هذا إذا وجدت بينة تفيد قول واحد من تنعم بهذا الشيء. إذا استحالت البينة وتعذر يبقى القاضي له أن يحكم بهذا الأمر إن القول قول جاني مع يمين الجاني. إن أقام بينتين بذلك قدمت بينة الأم، يعني فرضنا هو جاب شهود يشهدوا أن لم نزل ميت وهي جابت شهود يشهدوا نزل حي، يبقى هنا شهود مين؟ النفي يؤخذ بكلامهم ولا شهود الإثبات؟ أي اثنين، لو واحد جاب شهود الإثبات والثاني جاب شهود للنفي بيعكس برجح قول مين؟ المثبت، قول المثبت. يجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه، استفراط برضه إن ممكن واحد عنده بقرة والبقرة حامل وجي واحد عمل فيها حاجة زقها حدفها بصوبة عمل نزلت الجنين بتاعها ميتا، يبقى على ذلك هنا هذا أفسد، أفسد يبقى عليه يدفع القيمة. قد إيه بقى القيمة بتاعتك؟ قال لك ما نقص من قيمة أم، يعني هي وهي حامل تساوي قد إيه؟ فرضت تساوي 5000 جنيه، بعد ما ضربها وصارت الآن وهي نزل منها هذا وهي مريضة الآن على حالتها دي تساوي كان؟ تساوي 2000، يدفع الفرق اللي بين الاثنين، يدفع الفرق. لاحظ إنها يدفع قد إيه؟ هيدفع مبلغ كبير، مش هيقول بقى لا لما تمن البقرة الصغيرة قد ايه 50 جنيه خدها هي 50 جنيه، لا لا لا لا، ده هي البقرة الكبيرة كان ضخمة وشكلها حلو والآن سقط اللي بقت عيانة وغلبانة وحد بيعها بكامل الآن هذه البقرة، اغرم بقى انت الفرق بين الاثنين. وأحكام عظيمة جدا وفيها التأجيب، التأجيب الإنسان يقوم يبقى خايف يؤذي أحدا، وهذا يريد الله عز وجل، يريد الرحمة بعباده، لما تؤذي إنسانا تتطاول عليه أنت سببت هذا الإنسان في ألم نفسي وألم مادي وأده أمام الناس بقى مهان بسببك أنت، يبقى لازم تقعد على دماغك عشان ما تعملش هذا الشيء وما يكترأش غيرك أن يعمل ويقول أنا حر. أظن إحنا شرحنا بقى كلام القدامى ده المرة اللي فاتت مش كده؟ طيب يبقى ندخل في دية الأعضاء ولا في حاجة تانية؟ ها لسه حاجة تانية؟ طيب معلش، هو البرنامج اللي معمول أحيانا بيلخبط الحاجات، بنحط الحاجة ولخبط، لذلك مش هنقدر نرجع دروس المغني ودروس الأصول لغاية ما نظبط الحاجات. النهاردة نحضر الشيء لغاية آخر وقت ونيجي ننقله على الجهاز ما كانش راضي يقبله، أنا هيدي درس بتاع النهاردة علينا، فهنصبر نأخر شوية بس لغاية ما نظبط البرامج بتاعنا. فصل في دية الأعضاء مهم بقى قبل ما ندخل في المسائل، ان احنا نعرف الاحاديث الجايه دي، ان هتيجي الاحاديث ومره هيقولوا انه ضعيف ومره هيقولوا انه صحيح وهو هو نفس الحديث هنتلخبط، فاحنا الاولى نعرف الحديث اللي فيه المشكله كلها وبعدين نبقى نشوف الكلام بتاعه. الحديث روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث محمد ابن عمرو ابن حزم، محمد بن عمرو بن حزم يبقى هنا عن عبد الله ابن أبي بكر عن أبيه عن جده، عن جده. الحديث أصله اللي هو حديث عمرو بن حزم، عمرو بن حزم، لا بعض الوقت جاي الحديث متصل للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، هذا متصل، وفي بعض الروايات زي الرواية بتاعت عبد الرزاق جاي من طريق مرسل محمد بن عمرو بن حزم ما رفعوش لأبيه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو بيرفعه بيقول ده كتاب كان موجودا عندهم. إذا كان الكتاب موجود عند العيلة ضروري يحرص عليه العيلة، ولابد أن هم بيقروه ويحفظوا بعضهم لبعض. خاص كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في مقادير الديات، أخذوا عمرو بن حزم، هتلاقي عيلة عمرو بن حزم بيحدثوا بهذا الحديث، قرينا في الكتاب بتاع أبونا كذا، هنا محمد ابن عمرو ابن حزم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا، مع أن هذا ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، بس شاف إيه؟ شاف الكتاب، الكتاب عند العيلة، معروف هذا الكتاب عند العيلة. قال وفي الأنف إذا أوعي دلعه الدية كاملة 100 من الإبل في الأنف. ده كأنه بيروي جزءا من هذه الصحيفة أو من هذا الكتاب، إن لو واحد قطع للتاني أنفه أوعاه، يعني استوفى كله قطعه كله، يبقى فيه دية كاملة. الحديث رواه البزار من حديث محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، عن عكرمة ابن خالد عن أبي بكر ابن عبيد الله ابن عمر عن أبيه عن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدي رواية لهذا الحديث بس ما هوش من طريق الصحيفة دي، مش من طريق الكتاب بتاع عمر بن حزم، لا ده عن عمر رضي الله عنه، ورواية عمر دي لها روايات تؤيدها، فعلى ذلك الألفاظ قد تكون رواية نفسها ضعيفة، زي ما قلنا في إسنادها محمد بن الحمان ابن أبي ليلى، وهذا سيء الحفظ، كان صدوقا لكن سيء الحفظ. وروى هذه الرواية قال لنا فيها في الأنف إذا استوعب جدعه الدين، هذا الأنف، وفي العين 50 وفي اليد 50 وفي الرجل 50 وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة 15 وفي الموضحة 5 وفي السن 5 وفي كل أصبع مما هناك 10 10. الرواية اسنادها فيه ضعف يسير، ولكن يشهد لبعضها ما تقدم، ويشهد لها رواية أخرى بقى اللي هي صحيفة عمرو بن حزم. عند الدارقطني بيذكر عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدي اتصل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له إذ وجهه إلى اليمن. يبقى السبب إن عمرو بن حزم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لليمن قاضيا هنالك، وكتب له كتابا إزاي تقضي في هذه الأشياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له إذ وجهه إلى اليمن في الأنف إذا استوعب جدعه الدية كاملة. بعض الروايات استوعب، بعض الروايات استوعية يعني أو استوع، معنى أنه بالكامل يعني من الوعاء، كأنه أخذ جميع ما في الوعاء، هذا أصل الكريم. في الأنف إذا استوعب جدعه الدية كاملة، والعين نصف الدية، والرجل نصف الدية، والمأمومة ثلث الدية، والمنقلة 15 من الإبل، والمنقلة 15 من الإبل، والموضحة 5 من الإبل، وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل. هذا الحديث له شواهد في كل جزء من أجزاء في الحديث الصحيح، المعنى بتاعه معنى صحيح. يبقى هنا في الأنف دية كامل، أو إنسان يبقى هنا عضو، ما في الإنسان عضو واحد يبقى في دية كامل، ما في مكرر عضوين عينان شفتين، ما في يدين يبقى فيها كل واحدة نصف الدية، والعين نصف الدية، والرجل نصف الدية، والمأمومة ثلث الدية، والمنقلة 15 من الإبل، والموضحة 5 من الإبل، وفي كل أصبع حدد لنا الصوابع، كل صبع فيه 10 من الإبل، في كل أصبع ما هناك 10 من الإبل. روى البيهقي هذا من حديث أيضا أهو شو بيقول أن يحيى بن أبي كثير قال أو كتب إلى يحيى بن سعيد أو قال كتب إلي يحيى بن سعيد نسخة الكتاب الذي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. الكتاب كان عند العيلة يتوارثونه، هو ده كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يضرنا أنه بيروي واحد مرسل، مرسل به من الكتاب، الكتاب الذي قرأه. فيقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأنف إذا أوعب جدعه، الجدع القطع يعني، إذا أوعب جدعه الدية كاملة، وفي العين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة الجائفة، المأمومة اللي هي الخطة اللي تيجي في الدماغ توصل لأم الدماغ، اللي هو القشرة الخارجية من المخ، لا تدخلش في المخ، ما بتدخلش في المخ، خارج المخ، هذه المأمومة. وفي الجائفة الجائفة الجوف، ضربة دخلت اخترقت البطن، اخترقت الصدر، دخلت الجوف، ثلث الدية، يبقى الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإبل. الموضحة للجرح اللي في الوجه، كشف عظمة الوجه، في الرأس كشف عظمة الرأس، خمس من الإبل. وفي السن خمس من الإبل. وفي كل إصبع هنالك عشرة من عشرة. كل إصبع طبعا يجوز لك تقول إصبع وأصبع وأصبع، والباء برضو مثلثة، إذا فيها كم لغة؟ تسع لغات. أي حاجة تقولها تطلع صح. هنا الباء تقول مثلا على الأولى إصبع إصبع إصبع إصبع صح، خلي الأولى فتحة أصبع أصبع أصبع صح، خلي الأولى ضمة أصبع أصبع أصبع أصبع صح، وزود العشرة أسبوع، يبقى عشر لغات في الكلمة نفسها. فكل إصبع، عشان لما تسمع مرة إصبع مرة إصبع تقولش إيه بيألف كلام، لا إصبع في عشر لغات. وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل. الحديث عند البيهقي وفيه في الأنف وإبا جدعه الدية كاملة، وفي العين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي كل إصبع هنالك عشرة عشرة. طيب الشيخ الألباني ذكر لنا هذا الحديث في السلسلة الصحيحة بالرواية اللي انت سمعتوها دي، وقال لنا انه حديث صحيح، وان كان الاول طبعا قال انه ضعيف في محمد بن عبد الرحمن بلي ضعيف سيء الحفظ، بس لكل لفظة منها شواهد يبقى الحديث نفسه صحيح بالشواهد بتاعه. الحديث موجود في سنن النسائي، في سنن النسائي من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا. الحديث إسناده في الظاهر صحيح إسناده، ولكن الإمام النسائي لما ذكر الحديث يعني رجح أن واحد من شيوخ مش هو ده، ده واحد تاني، لكن محتمل يكون بهذا الإسناد الصحيح وبالإسناد التاني اللي فيه هذا الراوي زي ما هنشوف في آخره أنه فيه شيء أو قالوا أنه متروك. لكن الحديث له الروايات السابقة، هو نفس الحديث ونفس المعنى، فلا يضر أن يكون الراوي اللي في هذه الرواية متروك، لكن المعنى نفسه معنى صحيح. رواية النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث بهما عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن. هذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل ابن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال والحارس ابن عبد كلال قيل ذي رعيم. قيل، كلمة قيل تطلق على الناس الكبار أصلهم، الأقيال اللي كانوا رؤساء جايين من اليمن اللي هناك رأسوها كانوا مفدين من عند كسرى ملك ملوك، بعت هناك أقيال مجموعة الكبراء يرأسون هؤلاء، فهؤلاء قيل يعني الكبار بتوع ذي رعين، قبيلة رعينين ومعافر وهمدان، يعني قبيلة ذي رعين ومعافر وهمدان. قال أما بعد، وكان ذكر الحديث أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياؤه المقتول. من اعتبط، اعتبط الكلمة اللي احنا مش عارفين معناها دي، اعتبط يقول لنا من اعتبط مؤمنا أي قتله، قتل مؤمنا بلا جناية، بلا جناية. هنا تقول هذا دم عبيط، دم طازة، دم هذا كلمة عبيط أصلها، إنه شيء جديد وشيء طازة أو كذا. فهنا اعتبط مؤمنا يعني قتله من غير ما يكون جنى جناية، إنسان سليم 100% وإنسان أو ده اعتبطه، قتله وهو سليم، إنسان سليم ما كانش في شيء، وأيضا لم يجني على هذا يقوم يحاسبه بذلك. قال هنا قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فإن القاتل يخل. وكل من مات بغير علة فقد اعتبط. من مات بغير علة، يبقى دي الأصل الكلمة نفسها، يبقى كلمة الكلمة اعتبط واعتبط، إنسان نايم كويس متعشي وشارب شاي ونايم تمام وصباح ميل، اعتبط، اعتبط يعني مات من غير علة، ما كانش عنده حاجة، فهذا اعتبط. مات فلان عبطة، عبطة يعني مات شابا صحيحا، شابا صحيحا. قال وعبطت الناقة واعتبطتها إذا ذبحتها من غير مرض، إذا ذبحتها من غير مرض، يعني كانت سليمة فاعتبطتها أو عبطتها. يبقى دي أصل كلمة العبط بقى، دي الناس بيطلقونها، هذا الأصل في دم عبيد، دم طازة يعني جديد. كان في الكتاب من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود إلا أن يرضى. من اعتبط مؤمنا، وبرضه كان من أشعار الجاهلية، كان زهير بن أبي سلمة يقول من لم يعتبط يسأم ويهرم واسلمه المنون إلى انقطاع، من لا يعتبط يسأم ويهرم، يعني من لم يمت شابا، من لم يمت شابا هو بلغ 80 سنة يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حول لا أبالك يسأمي، فهو زهق من طول العمر. من لم يعتبط يعني يموت في ريعان الشباب يعني صايد. الحديث ذكر فيه في النفس 100 من الإبل، في الأنف إذا أوعب جدعوه الدية، وفي اللسان الدية، يشغلنا الأعضاء المفردة في الإنسان فيها دية كاملة، في الأنف أو الدية، في اللسان، في الشفتين الأعضاء المكررة فيها منها 2، في الشفتين الدية، في البيضتين الدية، في الذكر الدية، في الصلب، الصلب اللي هو العمود الفقري، صلب العمود الفقري الدية، في العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، في المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. وأن الرجل يقتل بالمرأة، يعني مش لكون دية المرأة على النصف دية الرجل يقوم يقتلها، ولا القتل في العمد والعدوان يستوي المرأة والرجل، يقتل الرجل المرأة والمرأة بالرجل والصغير الكبير وهكذا، الصغير اللي هو الشاب يعني، وأيضا لو طفل صغير قتله رجل كبير يقتل به إذا كان عمدا وعدوان. وعلى أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. يبقى هنا هذا الحديث وإسناده فيه ضعف، وزيد ذكر الشيخ الألباني في الإرواء ورجح يعني أن الراوي غير ما ذكره النسائي، فالإمام النسائي لما ذكر هذا الحديث قال خالفه محمد ابن بكار، خالف يعني في رواية هذا الحديث، فذكر بدل ما يذكر سليمان ابن داود قال ذكر إنسانا آخر غير هذا، قال سليمان ابن أرقم، سليمان ابن أرقم متروك، وسليمان ابن داود هذا ثقة، فيقول أنه هذا أشبه في الصحيح، يعني كلام النسائي يقول أن الراوي الرواية اللي هي صحيحة الإسناد اللي هو ذكرها من رواية سليمان ابن داود، سليمان هذا ثقة. يقول الإمام النسائي يرجحه، يقول وذكر محمد بن مكار عن سليمان ابن أرقم، وهذا أشبه بالصواب، يعني كأنه ظن الغالب أن هذا اللفظ الثاني الرواية الثانية هي، فإذا كان رواية سليمان ابن أرقم فهو متروك، يبقى على ذلك يضعف الحديث، إنما وإن كان فيصلح أن يشهد له غيره. وذلك الشيخ الألباني لما ذكره قال الصواب في الحديث الإرسال، والله طيب كويس إذا كان حديثا مرسلا ومرسل صحيح الإسناد زي ما بيقول لنا إسناده صحيح مرسل، يبقى انتهت المشكلة، إنه مرسل صحيح الإسناد وله كذا رواية من الروايات السابقة متصلة الإسناد وإن كان في بعضها ضعف، فعلى ذلك يصح معنى الحديث، يصح معنى الحديث. يبقى لما هتيجي بقى روايات ويقول لنا الشيخ الألباني إنه الحديث ضعيف باعتبار هذه الرواية، لكن باعتبار الشواهد فكل لفظة من الألفاظ لها شاهد يصحح المعنى اللي فيها، وإن لم يكن لها شاهد فالقياس على ذلك، فالقياس على ذلك، يعني لما نقول إن اللي في الحديث في الشفتين الدية، في الشفتين الدية، يبقى على ذلك هنا الاثنين عضو واحد ساعد الإنسان على الكلام، فما كان مثلهما وأكثر منهما من باب أولى. فإذا قال في الأذنين يبقى الأذنين أيضا فيهما الدية، وهنا إذا كان العينين يبقى الأذنين، السمع والبصر، ربنا جعل الاثنين مع بعض، ذكر السمع والبصر ما فرقش بينها، فعلى ذلك إذا نص الحديث على واحدة وجاءت رواية تانية وقال إن هي دي ضعيفة الإسناد، لكن القياس يوافقها إنه فيش فرق بين يعمل عينين أو يقطع الأذنين مثلا. طيب في المنار بقى يقول لنا من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية، يعني عضو غير مكرر في الإنسان وعضو له منفع وله جمال يبقى فيه دية الكاملة. الدية عن دية النفس نص عليه عن إمام أحمد لحديث عمرو بن حزم مرفوعا، وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. يبقى هنا الرواية ذكرها الإمام أحمد والنسائي واللفظ للنسائي وضعفه الألباني باعتبار رواية النسائي اللي احنا ذكرناها، لكن الحديث نفسه معناه صحيح. يبقى على ذلك لا يضرنا ان اللفظ اللي هو ذكرها فيه ضعيفة، لكن الحديث نفسه صحيح. ولا اللي خلاني اذكر لكم ألفاظ الحديث في الأول علشان ما تتكتفش بان هنا يذكر لفظة وأي اسنادها ضعيف او هذه ضعيفة، ضعيفة لكن الحديث له شواهد بنص كلام الشيخ الألباني رحمه الله. من أتلف ما في الإنسان منه شيئان، يعني أعضاء للإنسان فيها منفعة للإنسان وفيها جمال للإنسان، وأعضاء مكررة، يبقى على ذلك الدية توزع على العضوين، يبقى اليدان، الرجلان، العينان، الأذنان، الحاجبان، الثديان، الحصيان، يبقى في إتلاف الإثنين الدية كاملة، في إتلاف الواحدة من الإثنين نصف الدية. إذا كان للرجل يبقى الدية على 100 جمل أو على 1000 دينار، إذا كان على المرأة يبقى الدية على 50 جمل أو 500 دينار. يبقى في العضوين الدية وفي الواحد نصف الدية، نص عليه الإمام أحمد. وكذا الشفتان، وكذا الشفتان، يعني إنسان قطع لإنسان شفتين، قد يكون قطعها، قد يكون حدف عليه مية نار حرق الشفتين باظوا ما بقاش فيهم لا شيء، قد يكون حرقها أحرقها. يبقى هنا أي شيء يضيع على الإنسان منفعة الشفتين فيه، وكذلك الأعضاء الباقية. وروي عن زيد في الشفة السفلى ثلث الدية وفي العليا ثلثها، ثلثها يعني الشفة السفلى أعظم نفعا من العليا، يبقى واحدة. ولكن الأولى ما عليه الأكثر وهو إن في الشفتين، لأن هذا الشيء لو اتفتح الباب بتاعه هيتقال في الأصابع، الأصابع الأصبع ده أهم من الأصبع ده، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فرقش، قال في كل 10 من الإبل. يقول وهو معارض لقول أبي بكر وعلي ولحديث عمرو بن حزم مرفوعا، وفيه وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وروي عن مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي العين 50 من الإبل. المعنى كل هذا صحيح. وفي عين الأعور، عين الأعور فيها الدية، عين الأعور فيها الدية كاملة، الدية كاملة، لأن النظرة الآن إنه إن كانت عينا واحدة ولكنه بصر كامل، بصر كامل مش كده ولا إيه؟ يبقى عين الأعور عين ضيعة ماشي، لكن لما نتكلم عن البصر كبصر كمنفعة، العين الوحيدة فيها البصر يبقى فيها الدية كاملة. ولذلك لو إن إنسان ضرب آخر على رأسه ما حصلوش حاجة فعلا، بس راح البصر، عينيه موجودة بجمالها بحركتها كلها، لكن ما بقاش شيء اتعمل فيها ايه؟ الدية، نضيع المنفعة. يبقى الآن نظر العضو نظر إلى منفعة، نظر العضو، فإذا ضاعت المنفعة والعضو يبقى فيها الدية، لا ضاعت المنفعة والعضو باقي برضه فيها الدية، لأن النظر للمنفعة كمنفعة، ضربوا على رأسه ضيع سمعه، السمع ضاع، يبقى هنا منفعة كاملة ضاعت للإنسان، نقص منه حسب هذا. يبقى في عون الأعور دية كاملة، لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قضوا بذلك، صححه الشيخ الألباني، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماع، ولأنه يحصل بها ما يحصل من العينين، يعني لمن نفع نفع البصر ينظر بها. في الأجفان الأربعة الدية، في الأجفان الأربعة الدية، لمنفعة الإنسان، إنسان من غير الأجفان تهتف مصيبة الإنسان، إزاي ينام الإنسان، إزاي تتغسل العينين بحركة الأجفان، رحمة عظيمة من الله عز وجل. الجفن اللي الإنسان مش حاسس به، جفن هذا الإنسان إنه ينظف لك عينك كل شوية، يفتح ويقفل يفتح ويقفل بحركة أنت متحسبها، مش حاطط مطور يشغل، ما تعرفش الحركة كم حركة هذا الجفن، وبعض حركات لا إرادية يتحرك هذا الجفن ليمسح عينك، يبعد الأذى عن عينك، يقلل الإضاءة عنها، يجي الضوء القوي عليك عينك تقفل شوية تفتح شوية، لها فوائد عظيمة جدا. فلو أن إنسانا ضيع على الآخر 4 أجفان من عينيه في الدية الكاملة، في الدية كاملة، لو انه ضيع واحدة منها فيه ربع الدية. هنا بيعلل يعني ليه فيها الدية، فيها جمالا كاملا ونفعا كثيرا للإنسان، لأنها تقي العينين ما يؤذيهما وتحفظهما من الحر والبرد، سواء في هذا البصير والأعمى، لأن العمى عيب في غيره. يعني عايز يقول فرضنا إنسان عيني ما فيش بصر في عينيه، وإنسان آخر جنى عليه ضيع 4 أجفان عنده، بيقول هنا العين محتاجة لشيء يحميها، هذا يحميها، يبقى على ذلك ضيع له فيها الدية الكاملة لشيء الذي يحمي عينه. وفي أحدهما ربع الدية، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أحدهما أو في أحد اليدين يعني في أحدهما عشرها، وفي الأنملة إن كانت من في أصابع اليدين الدية، وفي أحدها بقى في أحدها في أحد هذه الأصابع في أحدها عشرها، وفي الأنملة إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية. يعني ما فيش حاجة ثابت أبدا، كل حاجة لها تحديد عند الفقهاء. منهج للحياة فقه دين الله عز وجل، عبادات ومعاملات ودنيات وأحوال شخصية، حيث الإنسان يكون إنسانا كاملا لو عمل بهذا الدين الكامل. يبقى هنا الدناية على هذه الأشياء فيها بقدرها من الدية، كل أصبع فيها عشر من الإبل. طيب الصبع الواحدة ما دناش على الصبع كله، ده جزء منها قطع له جزء منها، يبقى انظر الجزء هنا كل أصبع فيها المفصل يتحرك منه، الثاني ثلاث مفاصل يبقى فيها ثلاث سلاميات بينها، قطع الأولى يبقى فيها تلت عشر الدية. طيب هنا بنقول الدية نفسها في الصبع عشرة من الجمال، عشر جمال يعني عشر الدية، فإذا قطع صبع تلت الصبع فيها تلت الصوبع اللي هو تلت عشر دية الكامل 3%. صحيح. وفي الأجفان الأربعة قلناها، وفي أحد وفي أصابع اليدين الدية، وفي أحد أصابع اليدين عشر دية، وفي الأنملة إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية. إذا كان من الإبهام بقى الإبهام لأنه مفصلين بس، فالإبهام مفصلين بخلاف السبابة ثلاث مفاصل فيها، يبقى ذلك اللي فيها ثلاث أجزاء قطع جزء منها في تلت الدية، فيها جزئين قطع جزء منها. وهنا الطب الشرعي له مدخل إنه بينظر إن القطع فيه قد إيه، قطع الأنملة كاملة ولا جزء منها نصها فقط، بيحدد قيمة العجز اللي بيكون فيها نصف عشر الدية، لأن في الإبهام مفصلين أو مفصلين، ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام. وإن كانت من غيره فثلث عشرها، لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع دية الأصبع عليه. وكذا أصابع الرجلين، حديث ابن عباس مرفوعا، دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع، لكل إصبع لأن أصبع بعدين انتقسم. ده صحيح. وفي حديث أبي موسى بمثله، وفي حديث عمرو بن حزم في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل. وفي ظفر لم يعد أو عاد أسود، لم يعد، خد بالك بقى احنا بنقوله في الحاجات دي كلها إن منساش العفو، منساش عشان ما نقعدش بقى نتلكك بقى واحد حدف حاجة كعبلني وقعت صبعي اسمر تتعامل هات لنا جزء من الدية اللي هولنا في منار السبيل. في العفو، مقام العفو مقام عالي جدا، يبقى هنا دعوة إلى العفو أفضل من إن طلب الحق والسفاء الحق. لكن إنسان أصاب على ذي خاص له يبقى في السن خمس من الإبل، عرفنا يعني إنسان كسر سنة إنسان، وفيها تفصيل في الحواشي بتاعتها نقولها إن شاء الله. في السن خمس من الإبل في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمس من الإبل. في الظفر لم يعد، لم يعد يعني كأن واحد ضرب الآخر على يدي بعصاية بشيء، الظفر اتشال خالص ما طلعش تاني، ما طلعش تاني. يقول لك فيه خمس دية الأصبع، فيه خمس دية الأصبع، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. دية الأصبع عشر من الجمال، الثاني بوظ له الظفر بتاع الصوبع، يبقى فيه الخمس، يبقى فيه جمالين، فيه جمالين في ذلك خمس دية الأصبع. وفي السن قلنا خمس من الإبل، ضرب الثاني في سن طيرها كسرها، فيها خمس من الإبل. وعادة الناس بيتعافون في ذلك، يعني بيعفي بعضهم عن بعض علشان ما يكونش الناس بيعفوا وانت بقى درس منار السبيل وتحت تفلحس على الناس والخمس جماله وتهيج الشر بين الناس. خد بالك انه الدعوة العفو حلو، العفو، لكن اذا والله خلص الامر ان ده مصر على حقه ده كذا يبقى الحكم الشرعي فيه كذا. اما انه هو وتاني متصالحين وانت داخل قاضي في النص، لا مالكش دعوة، ما تتدخلش في شيء طالما ان الناس راضيين بالعفو. العفو حاجة عظيمة جدا، ولا اللي بيعفوا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس لهم اجر. بننبه لان كثير من طلبة العلم يدرس ده ويروح يشتغل قاضي، ان واحد يتعارك مع الثاني ليك عنده خمس جمال، يفضل يهيجوا لغايه ما نروح نتحكموا ونعمله، مع ان الناس راضيه في البدايه كسر له سنته معلش راحت. وعاده الناس التسامح، عاده الناس، ما انت مش بالفقه تعلم الناس عدم التسامح، لا، الفقه يدعوه لهذا الشيء. فاذا حصل إيه والله الناس خلاص اتعاركوا وقفت الامر على ذلك، احكم بالشيء الموجود فيها. يبقى في الاسنان خمس خمس، وفي حديث ابن عباس مرفوعا وده صحيح برضه، الأصابع سواء والأسنان سواء والثنية والضرس سواء، الثنية السنة القدمانية، الضرس شيء، والراني بقى يقول لك كله سواء، إنه واحد أتلف الإنسان هذه أتلف الإنسان هذه بقى هي فيها الدية هذه. ويتعلم الإنسان لا يؤذي، لا تؤذي أحدا، تتعلم إذا كنت بتطبب تطبب للناس تكون طبيبا ولا تكون متطببا، يكون إنسان طبيب يعني يعرف دارس كلية الطب درع واتمرن وعمل، أما وهذا فهلوة كده ويعمل ويشتغل في الحاجة هتكون عليك الغرامة اللي منصوص عليها هون. وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء الدية الكاملة، يعني واحد ضرب الآخر ضربة ضيع له النظر بتاعه، يعني موجود في الدية كاملة، ضيع له السمع بتاعه والدية موجود فيها والأذن موجودة فيها الدية كاملة. وفي تفصيل هذا الدين خليها المرة الجاية، موعدنا يوم السبت القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.